قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة الخامسة. إذن مر بنا أربع من المسائل مما قدم بها ولم يشر إلى الأولى والثانية، بعد أشار إلى الأولى الحكم ثم أدرج بقية المسألة. الآن انتقل إلى المسألة الخامسة، ما هي من مسائل خيار الشرط؟ وهي: هل يورث خيار المبيء أم لا؟ هذه مسألة مهمة أيضا جدا، يعني قضية الخيار، وليس هذا في الخيار وحده، القصاص كذلك أيضا، المكاتب، الطلاق إذا وكل، مسائل كثيرة جدا أيضا، الرد بالعيب إلى غير ذلك، هناك مسائل كثيرة جدا يختلف فيها العلماء. وسترون الآن في هذه المسألة أيضا أن كل فريق من العلماء يحاول أن ينقض قول الآخر بمسائل أخرى وافق فيها المخالف، يعني يقول أنت وافقتني في كذا وكذا، فلماذا تفرق بين ذا وذاك؟ لأنه يسلم له في بعض المسائل، والآخر يأتي ويقول أيضا أنت وافقتني في كذا، فلماذا تخالف في هذا؟ نعم. قال: فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يورث. فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يورث، أي يورث، قالوا يورث. إذن خيار الشرط يرون أنه يورث، فإذا ما حصل اتفاق بين اثنين، بائع ومشتري على شراء سلعة، ووضع حدا للخيار، فمات أحدهما، فهل ينتقل الخيار إلى الورثة؟ بمعنى هل يورث كما تورث الأموال؟ أو بعبارة أخرى، هل هناك فرق بين الحقوق وبين الأموال؟ لأن هذا حق لصاحب الخيار، نحن نعلم بأنهم يرثون الأموال، وهناك أيضا أنواع من الحقوق تورث كالقصاص، لكن هل هذا يورث أو لا؟ إذن ما يتعلق بالأموال مسلم أنها تورث، ما يتعلق بالحقوق هي محل خلاف، ولذلك اختلف العلماء. قال: فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يورث، وأنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له، يعني يحلون محله، يأتي أولاده فيقولون نحن محل والدنا ولنا الخيار، إما بإمضاء البيع أو بفسقه. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، إذا انظر الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فريق يرى أنه لا يورث، وفريق يرى أنه يورث. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبطل الخيار بموت من له الخيار، لا يورث، بمعنى أنه لا يورث، لأن هذا حق من الحقوق، وهذا الحق خاص بماذا؟ خاص بصاحبه، فلا ينتقل إلى غيره، هذا ليس مال، ليس التركة يتركها فتنتقل إلى ماذا؟ إلى ورثته، لا. قال: ويتم البيع، وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية. انظر، يعني وكذلك عنده، يعني عند أبي حنيفة خيار الشفعة. احنا نريد أن ندخل في التفصيل بين مذهب الحنفية والحنابلة، فهناك بعض الخلاف، لكنهما اتفقا في الأصل هنا أنهما يريان أنه لا يورث، والفريق الأول يرى أنه يورث. وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية. تعلمون خيار الشفعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة، الشفعة فيما يقسم، الشفعة أيضا ورد حديث كثيرة فيما يتعلق بالشفعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها للجار، والمراد بالجار الشريك أيضا. إذن لو مات صاحب الشفعة هل تنتقل إلى ورثته؟ نعم. قال: وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعين. وسلم لهم أبو حنيفة، أنا هذا اللي قلت لكم، اعترضوا عليه فقالوا أنت الآن ترى أن خيار العيب يورث، يعني لو اشترى إنسان سلعة من إنسان وتم العقد، مات المشتري فوقف الورثة على عيب في تلك السلعة، يقولون لأبي حنيفة ومن معه: ألست ترى أن الورثة يقومون مقام مورثهم فيطالبون برد المعيب أو بالأرش كما هو معلوم فيما مضى بنا، فيقول نعم. وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب، أعني أنه قال يورث، وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وخيار القصاص. تعلمون الغنيمة هي ما يأخذه يحصل عليه المسلمون من المغانم، ما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية. إذن الغنيمة ثابتة شرعا، لكن لها أحوال. الحال الأولى أنها تقسم، وبعد القسمة هل تحاز أو لا تحاز؟ يقسمها ولي الأمر القائد، قد يحوزها الأشخاص أو لا يحوزونها، ولذلك يختلف. لو أن إنسانا أخذ من المغنم الذي يغل، تعرفون ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغنم، لكن إذا حاز الإنسان قسمه إليه أصبح له. فهل هذه أيضا تنتقل أو لا؟ نعم، هم احتجوا على أبي حنيفة بأنه يرى ذلك أنها تورى. وخيار القصاص وخيار الرهن. قال وسلم لهم مالك. وسيأتي التسليم أيضا من قبل المالكية والشافعية. لماذا سلموا؟ وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لابنه. ما معنى هذا الكلام؟ خيار الأب ما رده من ابنه، يعني المراد إذا وهب الأب ابنه هبة هل له ردها أو لا؟ وإن قلنا بردها فهل هذا الرد يورث أو أنه يقتصر على الأب؟ هذه المسألة يريدها. هذه ورد فيها أثر في قصة أبي بكر رضي الله عنه، أذكر أنه وهب ابنته عائشة رضي الله عنهما حديقة، ثم بعد ذلك عرض على ابنته عائشة ردها أي إعادتها إليه، ثم ذكر رضي الله عنه العلة في ذلك، وأن لها أختا وتلكم الأخت لم تكن قد ولدت بعد، وإنما كانت في بطن زوجته التي توفي عنها. إذا ردها، إذن هذا أثر يدل على أن للأب إذا أهدى لابنه شيئا أن يرده، هذا واحد. فهل يورث ذلك بالنسبة للأبناء؟ سلم المالكية والشافعية للحنفية والحنابلة هذه القاعدة، فقالوا نسلم لكم ذلك. نعم، أعني أنه لم ير لورثة الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك. لماذا؟ قد يسأل سائل من الإخوة فيقول لماذا يفرق بين الأب وغيره؟ أعتقد أن الأمر واضح جدا أيها الإخوة. سبب، هناك عدة أسباب. أولها كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ندع هذا الأمر على أنه من كسبه، لكننا نأتي إلى تقرير حكم شرعي وهو قضية رد الهبة، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة جاء النهي عن رد الهبة، وأن هذا ليس من مكارم الأخلاق. ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فهل هناك وصف أسوأ من هذا الوصف؟ كأن هذا الذي يهب شيئا ثم يرجع فيه بمثابة كلب قاء، أي أخرج ما في بطنه ثم أعاد إليه مرة أخرى. لا شك أنه مثل سيء وقبيح لا تقبله النفوس، كما قال الله سبحانه وتعالى في الذين يشتغلون بالنميمة أيحب أحدكم أن يأكل في غيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لا يدخل الجنة قطعت أينما. إذن هنا لماذا الأب استثني؟ لأن الأب عنده من العاطفة ومن الرحمة ما لا يوجد عند غيره، فالأب عندما يسترد الهبة لا يستردها لأنه يحسد ابنه ولا لأنه يريد إيقاع الضرر به، فلا عطف ولا رحمة ولا محبة ولا ود أعظم من محبة الوالد لولده، هذا أمر مسلم. وإذا كانوا في الجاهلية يقولون وإنما أبناؤنا وإنما أولادنا أكدادنا تمشي على الأرض، فما بالكم في شأن المسلمين. إذن هذه غريزة غرسها الله سبحانه وتعالى في قلوب الآباء والأمهات، بل إن الأب لا يفرح بشيء إلا أكثر مما يفرح لنفسه إلا أن يرى ابنه في هذه في حال أحسن. إذن هذا أمر مسلم. إذن القصد أنه لا تهمة بالنسبة للأب، الأب غير متهم في رد الهبة، لكن الورثة قد تدفعهم الغيرة، تدفعهم الحسد. وإذا كان ذلك وقع من إخوة يوسف عندما حسدوا يوسف عليه السلام، وهذا كله من إيقاع الشيطان بينهم، فما بالكم بسائر الناس. إذن هؤلاء قد يدفعهم الطمع والغيرة، لماذا يوهب لفلان ولد فيرجعون فينزلون أنفسهم منزلة الأب ويقولون نعيد هذه، لماذا أنت تفضل علينا تعود ونقتسم هذه الهبة. إذن عرفنا الآن أن الأب ليس محل شك ولا ريبة ولا مظنة، فكونه يرجع في هبته لسبب كما ذكر مات أبو بكر وهب عائشة ما كان لها شريك، فلما حملت امرأة الأخرى التي هي زوجة أبيه وبعد لم تولد، وهنا تساءل العلماء كيف عرف أنها ابن أبو بكر، أو لماذا قال ابنه، هل رأى ذلك في المنام، هل توقع، هذا كله تكلم عنه العلماء، لكنها ولدت بعده فعلا وكانت ابنه. إذن هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بتفريق لبان الأب وغيره. قال وكذلك خيار الكتابة والطلاة واللعان، يعني قصده المكاتب، خيار أيضا المكاتب سلموا له، وكذلك الطلاق، ويقصد بالطلاق إذا وكل ماذا الزوج غيره بأن يطلق. نعم. ثم توفي هذا الموكل، هل تنتقل إلى ورثته؟ نعم. قال ومعنى خيار الطلاق، ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شئت. هنا قال متى شئت، يعني أعطاه الحرية، ما قيد ذلك بزمن، ما قال طلقها ناجزا ولا بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، قال متى شئت فأطلق الأمر. فمعنى هذا أنه ربما لا يطلقها لكنه ترك له الخيار. قال ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شئت، ويموت الرجل المجعول له الخيار، فإن ورثته لا يتنزلون منزلة. هذا إذا سلب للحنفية وللحنابلة، وهذا غير وارد حقيقة، لأن هذا الطلاق لا يورث، إنما إذا ما مات الوكيل الموكل ينتقل إلى من وكله، إلى الموكل يعود إليه، لأنه حق حتى له أن يرفع عنه ذلك في وقت حياته. قد يوكل إنسان إنسانا ثم يلغي وكالته، والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وستأتي مسألة ترون فيها أن المؤلف يتحدث، هو لا يتحدث المؤلف، لكن أنا سأنبه لكم أن العلماء يفرقون بين صاحب الحق وبين غيره. قال وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات. إذن هؤلاء سلموا لأولئك وهؤلاء سلموا لهؤلاء، وبهذا نتبين أيها الإخوة أيضا مرة أخرى بأن مسائل الاجتهاد قد يحصل فيها الخلاف وتتفاوت الآراء ويختلف العلماء فيها، لكن قد يلتقون عند بعض المسائل، فربما يسأل سائل لماذا يسلم الحنفية والحنابلة مثلا للمالكي والشافعي البعض، لأنهم رأوا أن الحق معهم، ولماذا المالكية والشافعي يسلمون، لأنهم رأوا أن الحق مع هؤلاء، فلماذا لا يسلم الإنسان له؟ الحق هو ضالة المؤمن. ولذلك في الخطاب الجليل القدر عظيم الفوائد متنوعها خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عندما عينه قاضيا على الكوفة، كتب له كتاب وأوصاه فيه بأن يعرف الأشباه والأمثال، وأيضا أن يقيس الأمور، وأنه إذا ظهر له الحق فلا ينبغي أن يمنعه مانع عن أن يرجع إليه إذا ما قضى بقضاء، ورأى أن الحق في غيره فإن عليه أن يرجع إلى الحق، لأن الحق هو ضالة المؤمن. وما أجمل أيضا أن يقول المسلم لأخيه المسلم: يا أخي تبين لي أن الحق معك وأنني أخطأت، فأستغفر الله سبحانه وتعالى وأستبيحك عذرا. لا ينبغي للمؤمن أن تأخذه العزة بالإثم إذا ما قصر في حق أخيه المسلم أو أخطأ ثم عرف أن الحق بجانب صاحبه وأخيه. ما المانع أن تكون جريئا شجاعا وتقول أخطأت؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وإذا كان الإنسان يخطئ في جنب الله في حقوق الله، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، يقبل التوبة سبحانه وتعالى. بل إن من أعظم ما يحبه الرب سبحانه وتعالى هو توبة عبده المذنب. الله تعالى يفرح بتوبة عبد المذنب، الله أشد فرحا بتوبة عبد المذنب من صاحب الراحل التي تعرفون قصتها. إذن والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما أجمل التوبة أيها الإخوة، وما أعظم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وما أكثر وقع اعتذارك لأخيك المسلم مهما أخطأت في جنبه إذا جئت واعتذرت إليه وطلبت منه الصفح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن العدو: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق حميم. وما ثم قال الله سبحانه وتعالى: لكن هذه المرتبة لا يصل إليها كل إنسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: وسلم زائدا خيار الإقالة والقبول. الإقالة يعني الإقالة من المبيت. فقال: لا يورثان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمجة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا. الأصل عندهم أن الأموال والحقوق تورث إلا ما استثناه الدليل. أحيانا تجد المخالف، البعض يسميه الخصم، يحتج على المخالف بدليله. يأتي الآخر ويقول: الأصل في الأموال أنها تورث، والأصل في الحقوق ألا تورث إلا ما دل الدليل. فإن كنتم تدعون ذلك فأتوا ببرهانكم، هاتوا برهانكم على ما ذكرتم. إذن المخالف يحتج. وهكذا أيها الأخوة، كلما كانت المسائل خالية من نص من كتاب وسنة تشعبت فيها الآراء وتعددت وتنوعت وكثر الخلاف وتعددت وجهات النظر، وكل ينتهي إلى ما ينتهي إليه فهمه. هكذا أيها الإخوة، لأن ما يأتي وإذا كان هذا يحصل بين علماء الأمة الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى تقوى وهدى وصلاحا وأيضا رسوخا في العلم وتمكينا منه، إذا كان هؤلاء يقولون بعض الأقوال ويخطئون فيها وهم مجتهدون، فما بالكم بمن يضعون الأحكام والقوانين وهم أبعد ما يكونون عن هذا الدين. لا شك أنهم إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب. ولذلك ترى أن أقوالهم تختلف بين فترة وفترة وتتنوع، فترى أن هذا الحكم عندهم في القمة، فإذا ما طبق وجرب ظهر خلله وتبينت شناعته فعدل عنه وبحث عن حكم آخر. أما أحكام هذه الشريعة فإنها جاءت منتظمة، لا تزيغ ولا تنحرف عن طريق ماذا؟ الهداية. لأن هذا هو طريق الله، هذا هو صراط الله الذي قال فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق. وكذلك عند الحنابل هذا هو الأصل، لأن الحقوق تختلف أيها الإخوة، قد يورث بعضها وقد لا يورث، فلا ينبغي أن نجعلها قاعدة ثابتة، لكن الأموال معروف أنها مسلمة. إلا ما قام دليل من إلحاق الحقوق بالأموال. فموضع الخلاف هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا، وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه. أولا بالنسبة للحقوق أيها الإخوة أنواع، فهناك حق لله سبحانه وتعالى، حقوق الله سبحانه هذه يستقل بها، هناك حق خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم أن يشقط معه فيه غيره، فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله ولا أن يعبد غير الله ولا أن يتوكل على غير الله ولا أن يذبح لغير الله ولا أن يدعو غير الله ولا أن يحج لغير الله ولا أن يطلب الإنابة والرغبة ولا يخشى ولا يرهب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كان مشركا، وما أكثر مع الأسف الذين ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمان وفي غير هذه البلاد ممن ينقعون في أنواع كثيرة من الشرك، بل من الشرك الأكبر، ويرون أنهم يحسنون صنعا، وينطبق عليهم قول الله تعالى أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة أن يأتي مسلم فيطوف حول قبر من القبور ثم يسجد عند هذا القبر ويذل ويطلب منه المدد والعون وشفاء المريض وأن يعينه وأن يطلب منه الرزق، ويتجاوز ذلك ويدعوه ويلجأ إليه في حالة السراء والضراء ثم يقول بأنه مسلم، ماذا بقي من الإسلام؟ لماذا لا نتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونطلبه وهو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فكل هؤلاء وقبلهم أولئك الذين اشتغلوا في بعض علم الكلام وتعمقوا فيه وخاضوا فيه وخاضوا أيضا في بعض الصفات فانحرفوا عن الطريق السوي، لا شك أنهم مهما بلغوا مكانة من العلم فإنهم قد انتهت حياتهم إلى الحيرة. قد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشفي لي عليلة ولم تروي لي غليلة، وجدت أقربها طريق الكتاب والسنة، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل إن بعضهم كان يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز خراسان. وهكذا الإنسان ليشغل نفسه في أمور هو في غنى عنها، فهناك أمور أيها الإخوة لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه فيها، وفيما خاصة فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفات وأسماء إلا ما جاء فيها نص وعلمه، فلا ينبغي للمسلم حقيقة. وموضع الخلاف هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا، وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه. ونحن أيها الإخوة قد أشرنا إشارة يبدو لي البارحة وقبل البارحة لما يتعلق بالحقوق، وأظنه انتهى الدرس. الحقوق أنواع حقيقة، منها حق خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره، ذلك هو حق العبادة، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأمر ذلك مفصل معروف. وهناك حق خاص بالعبد كحق الإنسان بأن يتصرف في ماله، وهناك حقوق مشتركة بين الخالق والمخلوق كالحدود، فإذا ما قذف إنسان فإنه اعتداء عليه، وفي ذلك أيضا حق لله سبحانه وتعالى في تطبيق الحد. وهكذا إذا هناك حق خاص بالله لا يجوز أن يشركه معه غيره، وهناك حق خاص بالإنسان، وهناك حقوق مشتركة. فحقوق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالاشتراك منها ما يسقط بالتوبة، ولكن حق الإنسان كما هو معلوم لا يسقط بمجرد التوبة، بل لا بد من إيصال الحق إلى صاحبه أو طلب العفو عنه، فإن أخذ مال من إنسان فلا بد من رده إليه، إن تكلم في عرضه أو اعتدي عليه فلا بد من طلب السماح والمغفرة منه، هذا أمر معروف. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف حقوق أخوانه المسلمين فلا يتعدى على حقوقهم ولا يتجاوز ذلك. نعم. قال: وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها بما يسلمه منها له. يعني كل واحد، عرفنا أن هناك مسائل يخالف فيها الحنفية والحنابلة فسلموا للمالكية والشافعية فاجعلوها حجة عليهم، وهناك العكس، قضايا أو حقوق يسلم فيها المالكية والحنفية والشافعية فسلموها أيضا للحنفية والحنابلة. قال: فالمالكية والحقيقة كل مسألة ينبغي أن تدرس بنفسها فنعرف هذا الحق هل ورد فيه نص أو لم يرد فيه نص، هل هناك حجة قوية أو تعليل قوي يعتمد عليه فننظر إليه، فحينئذ الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فلا بد من دراسة كل حق على حدة. المالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيب، ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به. والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما تمنوا من ذلك، وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يعني يروم في يقصد أن يسعى إلى أن يوجد فارقا بين ما قاله وما قاله غيره، ويقيم الحجة على مخالفه بأشياء مما سلم بها المخالف. وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله ومشابها فيما يتفق فيه قوله، ويروم في قول خصمه بالضد، أعني أن يعطي فارقا فيما يدعه الخصم متفقا، ويعطي اتفاقا فيما يدعه الخصم متباينا، مثل ما تقول المالكية: إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورث لأن ذلك خيار راجع إلى صفة الأب لا توجد في غيره. هذا تسليم من المالكة ومن الشافعية، هم يقولون بأن الحقوق لا تورث، وهنا سلموا بعكس ذلك. فلماذا سلموا؟ لأن هذا فيه دليل أشرت إليه فيما مضى. نعم. قال: وهي الأبوة فوجب أن تورث لا إلى صفة في العقد، وهذا هو سبب اختلافهم في خيار يعني في خيار من خيار، كأنه يقول الخيارات تختلف، فمنها ما يورث ومنها ما لا يورث، وقد رأينا أن منها ما هو موضع اتفاق ومنها موضع خلاف. أعني أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه، ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه. يعني من ظهر عنده واستقر في ذهنه بأن هذا خاص بصاحب العقد فإنه حينئذ لا يورثه لأنها تكون خاصية له، ومن رأى أن ذلك وصفا خاصا متعلقا بالعقد نفسه فإنه في هذه الحالة يورث. لماذا؟ بصاحب العقد كما ترون في الأب في الهبة، الأب له أن يسترد الهبة التي وهبها لابنه، وهذا كما قلنا فيما مضى: أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أثر الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وفي قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما أهدى إلى ابنته عائشة تلكم الحديقة فإنه ردها رضي الله عنه، والقصة في ذلك معروفة، وذكر العلة وقد سبق أن أشرت إلى ذلك.